اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن أبواب القضاء، عن الدعاوى والبينات، كيفية الحكم بين الناس، وهنا صورة ملحقة بذلك وهي القسمة. القسمة معناه تقسيم الأنصباء بين الناس. ذكرنا في المواريث في الفرائض قسمة الأنصباء في المواريث، إنسان يأخذ النصف، الربع، الثمن، اللي يأخذ الثلثين، الثلث، السدس، التعصيب، العول، قسمة من قسم تقسيم. وهنا القاضي يقسم المواريث. هنا قسمة أخرى أعم من أنها تكون المواريث، شركة بين الناس، اشتراك بين الناس، شركة بين الناس، مشاركة في قطعة من أرض، مشاركة في شيء. هذه مشاركة قد تكون مشاركة اختيارية وقد تكون قهرية. قهرا مشاركة القهرية المواريث، إنسان توفي ترك بيتا وترك أولادا، الآن صاروا معا شركاء في هذا البيت، الشركة الآن قهر، دخلت فيها ودخلوا فيها قهرة بسبب وفاة هذا صاحب المكان. تكون شركة اختيارية بين اثنين أو أكثر، اشتركوا في شيء، اشتروا أرضا وصارت الأرض مشاعة، وبعدين عايزين نفصل نقسموا هذا، قد يكون في بيت، قد يكون في أدوات أو آلات ونحو ذلك. هنا قسمة هذه الأشياء كيف تقسم، وجمع هذه يعني هيقول العلماء القسمة، إما قسمة تراضي يعني بالاختيار وهم طالبين وراضيين بهذا الشيء، وإما قسمة إجبار، إجبار وإكراه على، يعني غصب عنه تقسم على هذه الصورة سواء وافقوا ولا ما وافقوش في هذا الشيء. يبقى نوعين من أنواع القسمة، قسمة التراضي وقسمة الإجبار. طب دليل القسمة أصلا إيه التقسيم؟ يقول أجمع عليه، الإجماع عليها، الإجماع ده مستند إيه الإجماع؟ يقول قول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى. وإذا حضر القسمة اللي هو توزيع المواريث، توزيع الأنصباء في المواريث، وقوله سبحانه: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ونبئهم أن هذه قسمة في بير، القسمة في البير بين الناس وبين الناقة، ومقوم سموت الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، اليوم بتاعكم الماء قسمة بينكم، قسموا بينكم هذا الماء بالدلو أو بالزمن أو بحسب ما يقتسمون لنا، دليل القسمة من الآية. كذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشفعة فيما لم يقسم، إنما الشفعة فيما لم يقسم، يعني الأخذ بالشفعة. إذا كانت أرض مشاع بين مجموعة من الناس، أراد أحد الشركاء أن يبيع نصيبه من إنسان غريب، هنا القريب الذي معه، الشريك الذي معه، هذا أحق بالشفعة، أنه يزيح الغريب وهو ليأخذ هذا النصيب بثمن المثل أو الثمن اللي كان حيدفعه هذا الآخر. كذلك في حديث عن جابر رضي الله عنه يقول: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال، يبقى كل الأموال، والمال أعم من أن يكون دنانير أو دراهم أو جنيهات، المال كل ما صح المتمول أن يتملكه الإنسان ويبيعه ويشتريه ويتاجر فيه، وهنا المال الشيء الذي يتموله الإنسان يقتنيه ويبيعه ويتصرف فيه. يبقى هنا في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لا كلام ذكرناه في الشفعة قبل ذلك، لكن هنا الغرض القسم التقسيم فيها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مال لم يقسم حق الشفعة في هذا المال للشريك. كذلك هنا في رواية الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك، شرك يعني أشياء مشتركة أو عقار مشترك أو أرض مشتركة، شرك بين الناس، قال شرك وقال شرك وقال شركة، في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. إذا هنا في كل شرك أرض أو ربع، أرض أو ربع، رباع بمعنى بيوت دور عقارات، أو حائط، حائط بستان، بستان لم يقسم، لا يصلح أن يبيع أحد الشركاء حتى يعرض على شريكه، فهذا الشريك يأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذن، إن أبى أنه يعمل بهذه الشفعة فالشريك أحق به حتى يؤذن، وإن أبى أن يعرض على شريكه. أيضا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، يعني المغانم في الحرب بتأتي وربنا سبحانه وتعالى قسمها في الكتاب، إنما التقسيم كوقوع هذه القسمة وتحديد الأنصباء للناس فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القرآن ذكر اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس الغنيمة. الأربع أخماس توزع على الغانمين، فينظر الغانمون هؤلاء إما إنسان فارس وإما إنسان على رجلي، هذا له سهم لنفسه، هذا له سهم لنفسه وسهم لفرسه. وهنا هذه قسمة الخمس اللي أن خمسه لله ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين، هتقسم خمسة أقسام وكان مذكورين ستة، خمس أقسام يوزع. هذا تقسيم آخر فيها الفيء، يقسم كل الفيء على خمسة أقسام كما عفى الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يبقى هنا القسمة الأدلة اللي عليها الإجماع المستند إلى الآية ومستند إلى الأحاديث. أيضا العقل، دليل العقل، حاجة الشركاء إليها، العقل يقول ذلك أنه اثنين مشتركين في أرض وكل واحد عايز يتصرف تصرف في الجزء اللي يخصه، عايز يبني بيت، عايز يزرع، عايز يعمل، يبقى هنا ممكن يضايق أحدهم الآخر بالشركة هذه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، فيحتاج كل إنسان ينفصل عن الآخر، وهنا العقل يقول من حقهم أن هم ينفصلون، ينفصل هذا عن شركائه. ذكرت هذه في القضاء علشان ورود نوع منها اللي هو قسمة الإجبار، قسمة الإجبار. فالقسمة إذا كانت عن طريق مش محتاجة القضاء ولا غيره، مش هيروح القاضي اثنين ورثوا أرضا، طيب تعال نقسم أنا وأنت الأرض، أنت خد اختار لك جزء وأنا جزء الآخر وانتهت على ذلك، مش محتاجة القضاء. لكن عند التنازع، عند التنازع القضاء دايما يجي عند التنازع، أما عند الاتفاق ما خلاص ما فيش دخل للقاضي إن هو يأتي الآن، إنما عند التنازع. يبقى يحتاج الشركاء ليتخلصوا من سوء المشاركة وسوء الخلطة. ذكر في القضاء لأن منها ما يقع بإجبار القاضي أو الحاكم عليه. الشركة أو القسمة هذه نوعان، القسمة النوع الأول قسم التراضي، يعني بين الناس يتراضى الشركاء اللي تعال نقسم بيننا المال الموجود فيه كذا، ومش هيحصل ظلم لحد ولا غبن لحد، هما اثنين والمبلغ بتاعهم 1000 جنيه، انت 500 وانا 500، مش هيحصل خلاف بين الاثنين في هذا الشيء. ولكن خلاف ممكن يحدث اذا كان انسان توفي وترك ارضا وترك بستانا وترك اسهما في كذا وترك اشياء مختلطه، وانا نصيبي انت نصيبك ايه، كل من هما سيبغي على الآخر يحتاج لقاضي يتدخل ليعطي كل ذي حق حقه. إذا هي قسمة تراضي وهي ما فيه ضرر أو رد عوض، أو يعني بالتراضي من الاثنين إذا كان والله أنا متضرر بوجود تاني معي عايزين ننفصل إحنا الاثنين، ما أقول والله لنا شقتين إحنا ورثين الشقتين خد لك واحدة وأنا واحدة، يبقى هنا في ضرر إن إحنا الاثنين واخدين الاثنين، أنا عايز مكان وأنت عايز مكان، يبقى هنا فك الضرر هذا بالتراضي بيننا، أنت خدي وأنا أخذ هذه، ما فيه ضرر. أو رد عوض، أو رد عوض، والمعنى قسم التراضي يعني لابد من رضا الاثنين، لأنه ممكن يقول لا شقتي أحسن من دي، يبقى واحدة أحسن من أخرى، عشان أقسم يبقى هنا وقع ضرر بين الاثنين، وإن كل منهما سينظر إيه اللي الأولى به، فقد تكون واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، فهذا يختار الصغيرة والثاني يأخذ الكبيرة، وصاحب الصغير يقول اديني الفرق، اديني عوض من الاثنين، يبقى هنا لابد من وجود تراضي بين الاثنين في هذا الشيء، لأنه حينبني عليها دفع العوض والفرق، واحد حيغرم شيء. القسمة الثانية اللي قسمة إجبار، إجبار اللي الحاكم بيجبر فيها، لا لابد ان انتو كل واحد ياخد النصيب بتاعه، ما لا ضرر فيه، لا ضرر فيه. والضرر هنا مش ضرر المشاركة، المشاركة كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، في كل انواع المشاركات فيها ضرر، هنا ليس المقصود ضرر المشاركة، ولكن ما لا ضرر فيه معناه ان دي زي دي بالظبط، ما تديني دي وخد انت دي، ليه احنا الاثنين مشتركين مشاع على الامر كده، دكانين الاثنين ده في وش ده زي ده، ده سلعتين اموال 1000 جنيه 100 جنيه، تاخد نصهم وانا نصهم، ليه احنا الاثنين بقى مشاركين في هذا الشيء، ما فيش ضرر عليك ان انت تقسم هذا الشيء. يبقى لا معنى انك تصرني لا خلي المال تحت ايدينا احنا، نعمل مشاكل بين الناس كثير. يبقى هنا الانسان طالما انه راشد، انسان بالغ، انسان عاقل، انسان رشيد، يتصرف في المال ياخذ حقه من الميراث، ياخذ حقه من الشركه، طالما ان طلبوا الفضل طالما أنه لا يوجد ضرر على واحد من الاثنين في ذلك، يبقى قسمة الإجبار يجبر الحاكم الطرفين أو الأطراف على أن تقسموا منهم. ما فيش ضرر أنك تأخذ ده وتأخذ ده، ليه تظل أنتوا الاثنين في الشركة مع أن كل واحد عايز ينفصل؟ وما فيش ضرر في الانفصال في تقسيم المال، لا أنا حاول لك خد أنت وادفع له فرق، لا ده هو المال متقسم جاهز. يبقى على ذلك هنا ما لا ضرر فيه يبقى القسمة، إذا طلب أحد الاثنين القسمة يبقى القسمة، أن قسمة إجبار، قسمة إجبار ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، ولا رد عوض من ورائها. طيب حيفصل لنا الكلام ده، يقول لنا فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر بنقص القيمة. يعني لو إن الأرض الموجودة، العقار الموجود، الحالة الموجودة وهي على بعضها تسوى كثير، تسوى كلها على بعضها تسوى كثير، لو تقسمت حيقل الثمن جدا. فيلا موجودة في مكان راقي وإن الورثة خمسة ستة، لو تقسمت بينهم كل واحد جزء وعملوا حيطان وفصلوا بينهم ما يقدرش كل واحد يبيع نصيب بتاعه، يجي يبيع نصيبه لا أنت لسه لك شركاء حقد منك إيه، يبقى هنا بارت. لكن لو أنها بيعت كلها ككتلة واحدة هتتباع بثمن كبير جدا فيها، يبقى الآن ما يقدرش الحاكم أن يقول أنا حنجبر على هذا البيع إلا بالتراضي بينهم، إن هؤلاء لعل كلهم عايز يسكن فيها، هذا كل واحد شهر يقعد فيها وينتفع بها، فإذا تراضوا يبقى على ذلك تقسم بينهم، لم يتراضوا في ذلك يبقى تظل ينتفعون بها. إذا حصل مشاكل بينهم كلهم عليها يبقى الحاكم يبيعها ويقسم ثمنها على هؤلاء لإخراج أو فرز الحقوق لهم. يبقى قسمة الإجبار لا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر بنقص القيمة، يعني إذا قسم نقصت قيمتها يبقى لا يجبرهم الحاكم على ذلك إلا إذا رضوا بهذا الشيء. دليل ذلك حديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر لا تبدأ بالضرر، لا تضر غيرك ولا تضر نفسك، ولا ضرار لا تقابل الضرر بالضرر، لا تتعود الأذى أنك تؤذي الناس، يبقى هنا لا ضرر ولا ضرار. بيضرب لها أمثلة زي حمام ودور صغار، بيت وهذا البيت فيه حمام، أو بيتين شقة قطين كل واحد ورث أوضة في حمام للاثنين، عشان يقسم الحمام بين الاثنين يصعب، يدا يخلف يدا يخلف، يبقى عزيزيك هنا في ضرر على واحد من الاثنين إنه يبقى له مكان ولا حمام فيه، يبقى يترك هذا للاثنين إلا إذا تراضى الاثنين بأن واحد يسيبه للآخر ويأخذ فارق التمام في هذا الشيء، يبقى تراضي، أما إجبار لا. يبقى فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كحمام ودور صغار، ودور صغار دار، دور جمع دار، دار صغيرة أو مجموعة من دور الصغار اللي يتعطل الانتفاع بها أو يقل الانتفاع بها إذا قسمت، وشجر مفرد وحيوان وأرض ببعضها بناء أو بئر ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لأن فيها إما ضرر أو رد عوض وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه. هذه صور من صور اللي لو حصل تقسيم كل واحد حيتضرر من هؤلاء، أنا حناخد هذا الشيء، هو الورث شجرتين، شجرة قيمتها غالية جدا، شجرة ثانية قيمتها لا, لا, لا شيء، هنا إذا خد شجرة وخد شجرة في ظلم الواحد من الاثنين. طيب خد شجرة وادفع الفرق اللي بينك وبين الثاني، الثاني لا ادفع فرق من معيشة ما لا ادفع فرق، يبقى هنا حيحصل ضرر الواحد من أو حيجبر على دفع الفرق، يبقى لا خلي ينتفع وياه وهي على هذه الحال. إذا حصل بقى اشتجار بين الاثنين وتراضى الاثنين بحكم الحاكم يبيع الشجرتين ويجيهم ثمن الاثنين. يبقى هنا الأمثلة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان، وحيوان يعني الورث بتاعهم كان حيوان ينتفع بها، بقرة بجيب لبن الاثنين بينتفعوا بها، الخرفان لها أصوات علشان نقسمها، البقرة الواحدة ما ينفعش انها تتقسم بالاثنين إلا ان احنا نبيعها على هذه الحالة أو نذبحها وكل واحد ياخذ اللحم بتاعها، هنا لا يجبران على ذلك، لا يجبران إلا بالتراضي، إذا تراضى الاثنين نبيعها لتالي نقسم الثمن ماشي، نفضل على هذه الشركة ننتفع بما فيها على ذلك، هنا القسمة لا يكون فيها إجبار في هذه الحالة. وأرض ببعضها بئر أو ببعضها بئر أو بناء ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، يعني أرض كبيرة صحراء ف في جزء منها فيه بناء مبني. لما اجي اقول هقسمها طيب هحط البناء ده يساوي قد ايه البناء وجزء معه من الارض الثاني ما يقدرش، لا انا عايز اقضي قد ارض هذا الانسان وادفع له فرق كذا، هنا حسب الشيء اذا طالما فيها ضرر هيدفع فرق ما فيش قسمه اجبار فيها، ما فيش فيها ضرر ولا دفع فرق بالاثنين الا بتراضي يبقى يجبرهم الحاكم على ذلك. وحيث تراضيا صحت، يعني فرضنا انه عايزين نقسم الحاجة، خد انت الدار بنص الارض ومش عايز انا هاخد النص التاني ما فيهاش حاجة، التراضي مش هيدخل القاضي في هذا الشيء طالما ان حصل تراضي بالاثنين على هذا الامر. يبقى بيقول لنا حيث تراضيا الطرفان صحت القسمة وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام. الاصل في القسمة انها ليست بيعا، القسمة مش بيع، القسمة فرز حق، والقسم لي الحاجتين دول بيني وبينك انت خد دي وانا اخد دي، يبقى هنا مش انت خدت دي بالثمن اللي انا دفعته ان انا سبت لك واخدت دي، ما هياش امر ثمن ولا ده فرز حق، يعني حاجة مجموعة خد انت واخد انا. امتى يكون بيع بقى؟ ان دي تساوي 1000 ودي تساوي 100، خد انت دي اللي تساوي 1000 وانا اخدت اللي تساوي 100 وديني الفرق اللي بين الاثنين، الان بيع، لان واحد بيشتري من الثاني نصيب بتاعه، لان كان اللي واخد الحاجه اللي فيها الالف واخد فيها جزء من نصيب الثاني، يبقى على ذلك هيدفع له ثمن نصيبه بهنا. قد تكون القسمه بيعا في صوره من الصور اللي هي فيها دفع الايه؟ العوض، لكن ما فيش دفع عوض ولا غيره يبقى فرز حق. بناء على ذلك اما هنقول التركه اللي متروكه، ترك تمرا وترك ملحا وترك دنانير ودراهم وترك كذا، ودي الحاكم يقسم لقى ان ده بيساوي ده بيساوي ده، طب انت خد ده وخد ده وخد ده. لو قلنا انها بيع خاصه اذا كان هيدي لده حب التمر ودي تاني تمر اكتر منه ومعه مال، يبقى هنقوله بيع اشياء لغويه أشياء اذا كانت بيع، ولكن اذا قلنا لا هي فرز حق، ده اخذ النصيب بتاعه معدل وده اخذ نصيب ايه، هذا فرز للحق وليس بيع. الا ما يتراضيا، يبقى هنا حيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيه ما يثبت فيه من الاحكام اذا تراضوا بهذه القسمه من الاشياء ما هيش متساويه ورضوا بهذا الشيء على ان كل واحد هيدفع الفرق في ذلك، يبقى هنا دخلت في البيع، البيع هيبقى في خيار المجلس، هيبقى في خيار الشر، هيبقى في خيار الغضن والرد بالعيب، انها معوضه هيدفع مال قصاد حاجه من الاخر، فاذا تبين له ان هذا الشيء فيه خطر او فيه خطا يبقى من حقه انه يتراجع في هذا الذي يكفر. خيار مجلس يعني هم قاعدين، واحنا عرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار يعني واحنا قاعدين مع بعض بتشتري مني سلعه دي بكام؟ دي ب10، اخذت منك ال10 واعطيتك السلعه واحنا في المجلس، يجوز الان اني بدلي لا والله ده انا محتاجها مش حاجه، خد فلوسك طالما ان احنا في المجلس لم نتفرق انا ولا انت، الا اذا كنا اشترطنا قبلها شرط، لو بعنا ودفعنا الثمن انتهى ما فيش رجوع، يبقى الا ان يكون بقى خيار، يعني قطع الخيار خيار المجلس فيها وتقدمناه في البيوع. فهنا إذا حصلت هذه القسمة وقصاد أنت هتاخد الأرض بالبيت اللي عليها والتاني هياخد أرض بس، ادفع فرق البيت اللي بين الاثنين، طيب فرق البيت هيبقى قد إيه؟ هتدفع 10,000 فيها. تبين لي أن البيت ده بيت مشرخ ومكسر وما يسويش ولا 5,000، يبقى هنا الآن يجوز له الرد بإيه؟ بالعيب، الرد بالعيب، لا البيت مش مشرخ ولا مكسر، بيت جميل جدا ولكن الثمن باهظ فيه، يبقى هنا يجوز له الرد بإيه؟ بالغبن، انه لو خيار الغبن غبنت انا في هذا الشيء، البيت متزوق من بره ومتمحر ومتبيض ومعمول وبعدين دخل جوه لقى مكان شروخ، يبقى هنا يجوز له البيع الرد بايه؟ تدليس، في تدليس، يبقى هنا حسب الصوره اللي فيها. وطالما حكمنا ان القسمه الان هذه نوع من البيوع، امتى نوع من البيوع؟ طالما فيها تعديل، تعديل بمعنى ان ده يساوي البيت زائد الارض يساوي 10,000، الارض زائد البير يساوي 10,000، لما خد البيت اللي موجود لا البيت لا ما يساويش ولا 10,000 ولا غيره. احنا الان بنقول قسمه ايه؟ في دفع ثمن ولا تعديل؟ فاهم يعني ايه تعديل؟ تعديل يعني تقييم، دي تساوي ايه؟ ده زائد ده زائد ده يساوي 10، ده زائد ده زائد ده يساوي 10، انت خد ده وانت خد ده. يبقى الان انا ما دفعتش واحد مال ولكن عدلت بمعنى ده يعدل ايه يساوي ايه وده يساوي ايه وده يساوي ايه، التلاتة على بعض يساوي 10,000، التلاتة دول يساوي 10,000، خد انت دي وخد انت دي، يبقى هنا بتعديل. هي شكلها زي البيع، شكلها زي البيع. إذا واحد من الاثنين وجد أن الأشياء اللي هو فيها لا ما تسويش هذا الثمن، يبقى له أن يرجع ويقول لا ده في غبن هنا، البيت اللي أنت أعطيته لي هذا لا يسوى هذا الثمن. يبقى دي قد تكون في شركات بين الناس، اشترك اثنين ثلاثة في أصول، اشترك في عقارات، اشتركوا في أموال، وبعدين حبوا يفضوا الشركة، طب أنت أخذ كذا وأنا أخذ كذا، الآن ينظر هل فعلا يساوي ولا ما يساويش. فإذا واحد من الاثنين أخذ أشياء وبعدين وجد أنها لا ما تسويش هذا الثمن، من حقي أن يرجع في ذلك واحد من أنواع الخيار التي معروف التي هي معروف. طيب بيقول لنا هنا وإن لم يتراضيا ودع أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شريك بينهما، أجبر إن امتنع دفع للضرر. يعني إذا كانوا هما الاثنين ورث عبدا، الاثنين ورث عبدا، ورث بهيمة، ورث سيفا، مستحيل السيف هيستخدمه الاثنين، واحد بس اللي يستخدمه. البهيمة يا إما ينتفعان باللبن بتاعها، يا إما الانتفاع بقسمة أنت يوم وأنا يوم، يا إما لا بيطل كل يوم عرك ودوشة. يبقى على ذلك القاضي يجبر الاثنين، يا واحد يشيل ثمنها كله ويدفع للثاني النصيب بتاعه، يا إما أن تباع لإنسان غريب ويقسم المال على الإثنين. يبقى إن أبى مع ولود الضرر بين الإثنين، أبى أحد الإثنين التقسيم وأبى أنه يبيع، يبقى الحاكم يجبر على ذلك، باعه الحاكم وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. نص عليه إمام أحمد في رواية الميموني وحنبل، يقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. يعني هو لك قدر حصص، ممكن تكون شركة بين الاثنين، الشركة لي واحد لتلتين، الشركة الثانية لتلت الشركة، واحد لأربعة أخماس، الثانية للخمس، واحد للنصف الثاني نصف، هنا بحسب نصيب كل واحد من الاثنين. كذلك في المواريث ممكن يكون الميراث بين أخ وأخته، يبقى على ذلك الابن يعني والابنة، الابنة هيبقى لك تلتين والابنة لها التلت، وتكون الزوجة موجودة وموجود الابن والابنة لهذا المتوفى، يبقى القسمة الزوجة هتاخد التمن والباقي هيقسم بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. يبقى هنا نصيب ده قد ايه لها التمن بتاعها، يبقى لها تمن القسمة، التاني لها قد ايه له كذا، يبقى له منها بقدر نصيبه. لا إجبار في قسمة المنافع، لا إجبار في قسمة المنافع، بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر، أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه، لأنه وأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع، ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر. يعني عايز يقول قسمة المنافع، واحد سايب ثلاث أربع شقق وموجود مجموعة من الورثة خمسة ستة من الورثة، هل من الممكن أن الحاكم يجبرهم أنه كل واحد شهر يقعد في شقة من هذه الشقق؟ هل ممكن هذا الشيء؟ ولا أن المنافع لا ما فيش هذا الشيء. قسمة المنافع قد يكون المتوفى ترك دورا هي بالإدارة، ما هيش تمليك، مش هيقسم عليهم تمليك، إنما هي إدارة، فهل ممكن يقول أنت كوارث خد أنت كذا ونجبره على هذا الشيء؟ لا ما نقدرش نجبر على هذا الشيء، إنما هي بالتراضي فيما بينهم. يبقى التراضي مين يقعد في هذه ومين يقعد في هذه بحسب التراضي بينهم. لكن في النهاية إذا حصل المشاحنة ما فيش حل إلا أن القاضي يلزم، لابد أن القاضي شغلته يفض المشاكل، لكن في البداية نقول الأصل في هذا الشيء أنه لابد من التراضي، لابد من التراضي، لأنه الإنسان عشان يقول أقعد هنا شهر أقعد هنا شهر أقعد هنا كذا كذا قد يكون صعبا على بعض الناس. يبقى بالتراضي فيما بينهم مين يرضى بهذا مين يرضى. إذا ما حصلش تراضي وحصل مشاكل يبقى القاضي يبيع على هؤلاء ويتصرف القاضي بحسب ما يرفع الضرر عن الجميع. إن اقتسم بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، يعني كهذا يأخذ شهرا والآخر يأخذ مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل الرجوع. يعني هنا الميراث أنه بيوت، طيب احنا هنصيف في هذا المكان وانتو خليكم فيه في الشتاء ونعكس الأمر، طالما التراضي موجود يبقى لا دخل للقاضي فيه. يبقى إن اقتسم بالزمن كهذا شهرا والآخر شهر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح ويكون هذا جائزا وليس واجبا عليهما ذلك، ولكل الرجوع إذا وجد أنه يتضرر بالشيء. لو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غارم من فرض به، يعني إذا فرضنا أنه قسمنا وقلنا أنت تقعد في الفيلا دي تقعد لك فيها نص السنة وهو قاعد في البيت الصغير ده النص، وبعدين تبدلوا مع بعض، ده قاعد في الفيلا نص السنة والتاني قاعد في البيت الفقير نص السنة، وبعدين صار اللي قاعد في الفيلا رفض بعد كده لا مش هبدل. الآن نقول له طيب أنت تغرم لزميلك إنك قعدت في مكان فوق ما، يبقى هنا كأنه أجرة المثل، يبقى هو شريك لك فيما كنت فيه، يبقى له نصف الأجرة اللي فيها. وهنا يقول إنه إذا حصل الفسخ، ابن تيمية له رأي آخر يقول لك لا ما يتفسخش، ما يتفسخش إلا بعد ما يقضي الدور، تسيبه ياخد 6 شهور زي ما أنت أخذ، وبعد كده ده هنا طبعا المسائل مهش بالبساطة اللي احنا نتكلم فيه، إن أصبحت أخلاق الناس أصعب من إن تقول له خد وما تاخدش وكذا. الأمر إن الحاكم إذا وجد إنه يعدل في هذا الشيء ويجبر بشيء يبقى يلزمهم بهذا الذي يحكم، طالما أنه تنقطع الخصومة بذلك. يقول ابن قدامة في المغني: القسمة إفراز حق وتمييز أحد النصيبين من الآخر وليست بيعا. هذا كلام صحيح، إن القسمة إفراز حق وليست بيعا، لكن في صورة إنه فيه ضرر وواحد حياخد أكثر من الثاني وحيدفع الفرق، يبقى في هذه الحالة هتبقى بيعا ضروري يكون فيها بيع زي ما قدمنا. القسمة قسم التراضي اللي ذكرناها، إنه إذا كان حيحصل واحد حيدفع فرق، هيكون في واحد ياخد أكثر من الثاني ويبقى فيه شيء من الضرر، يبقى لابد من التراضي بهذا الشيء. رضي بذلك قسمنا، ما رضوش بذلك يبقى على ذلك يعدل الحاكم أو يبيع لغريب هذا الموجود ويقسم هذا الشيء. النوع الثاني من القسمة قسمة إجبار. قسمة إجبار واضح أن يكون الحاكم حيجبر على أنه هو هتاخد انت دي وهتاخد انت دي، لابد يكون الأشياء اللي احنا ذكرناها فيها في البداية، لابد يثبت للحاكم أن دي فعلا ملك الاثنين دول، قالت إليهم عن طريق ميراث، قالت إليهم عن طريق الشركة، عليهم من طريق حلال وليس بحرام. الحاجة الثانية أنه بيكون الاثنين مش هيحصل نقول الواحد طريق فعنت فرق في الاثنين مش هدف حد، لكن الحاجة اللي موجودة من الممكن قسمتها، زي ترك 1000 كيلو تمر، هذا هياخد نصهم وده هياخد نصهم، مفيش معنى ان الاثنين يظلوا مشتركين في هذا. قسمة اجبار ان مفيش حد منهم هيتضرر حين يلزمهم بهذه قسمة الحاكم او غيره، يبقى لا ضرر فيها ولا رد للعوض، سميت بذلك لاجبار الممتنع منها اذا كملت الشروط. إذا كملت شروط القسمة، أي شروط القسمة هيقول لنا؟ يقول لك ثلاث شروط فيها في القسمة، لابد ثبوت أن هذه ملك له، الدار ولا العقار ولا الحاجة الأموال اللي هتقسم هذه لابد من ثبوت أنها ملك له، يبقى هنا هذا شيء. الأمر الآخر إنه ما ينفعش القسمة بين الاثنين إلا بأن واحد حيدفع مال علشان يعوض أو كذا، لا مش حيدفع مال ولا غيره، ده في ضرر واحد حيتضرر من التاني، وانا بقول لك لابد ما يكونش في ضرر، لابد ما يكونش في دفع مال عشان نسميه قسمة إجبار، لابد يكون الاثنان يملكان هذا العقار أو هذا الشيء الذي سيقسم. إذا توجدت الثلاث شروط اللي مولودة أنه لا ضرر، أنهما يملكان هذا الشيء، لا دفع لمال من واحد من اثنين، يبقى القسمة نسميها الآن قسمة إيه؟ إجبار. قسمة إجبار فيها واحد من ثلاثة هنسميها قسمة إيه؟ تراضي. يبقى قسمة تراضي، وإن كان يعني مسألة عدم ثبوت الملك هل يقسم الحاكم ولا ينتظر، هي يمكن هتفرق في مسألة وضع يد على أراضي ليست ملكا لأحد، أراضي في صحراء انتفاع بوضع اليد فيها، لكن إنسان يجي على أماكن في عمران ويقول أنا وضع يدي عليها، لا يثبت له الملك وضع يد حتى يثبت من أين أتت له هذه الأرض أو هذا المكان. طيب، هي قسمة الإجبار ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، تتأتى في كل مكين وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة، ويدخل الشجر تبعا للأرض كالأخذ بالشفعة. يعني لنا أنه الأشياء اللي ممكن تقسم زي المكين، المكين الغلال من القمح، ممكن القمح نقسمه 3 نقسمه 4 على عدد الشركاء وما فيش لا ضرر ولا غيره، يبقى هنا القسمة الآن قسمة إجبار، يجوز القاضي أن يجب للقاضي أنت نصيب كل واحد يأخذ النصيب طالما بينهم اختلاف، وقلنا القاضي لا يتدخل إلا حين الاختلاف، يرفع الحكم للقاضي فأحكم بينهم، ما فيش خلاف، هم راضين بأنه الحاجة موجودة كلهم يتصرفوا، هم أحرص في المال بتاعهم، يبقى هنا في المكين بكيل في موزون في دار كبيرة، فرضنا ان هم 5 اخوة والدار واسعة جدا، كل واحد واخد له فيها اوضة واخد له اوضتين وما فيش اي ضرر بين الجميع، بعد ذلك مش هنلزم بالقسمة الا اذا حصل مشاكل بينهم، لا انا عايز الاوضة دي انا عايز دي، الحاكم الان يفصل ويجبرهم طالما ان الكل مستوي. في دار كبيرة في ارض واسعة، أرض واسعة حصل منهم مشاكل وخلاف وممكن القاضي يقسمها بعددهم، يبقى على ذلك يجبرهم على ذلك طالما ما فيش ضرر في ذلك. ويدخل الشجر 7، يعني الأرض فيها أشجار، بل الأرض بالشجر إلا عليها تقسم دي لفلان ودي بالشجر عليها لفلان وهكذا. وهذا النوع ليس بيعا، هذا النوع ليس بيعا، قلنا البيع لما يكون فيه تعديل أو دفع، تعديل يعني يقول دي زائد دي زائد دي بيساوي كذا، يبقى بيعدل بالمال رجع للتقويض، او انه بالمال ان خد دي وادفع 500 خد دي وادفع 1000. يبقى هذا النوع ليس بيعا اللي احنا ذكرناه، اذا كان حيقسم على الموجودين التمر، يقسم عنهم الدار، يقسم عليهم الارض لقال مخالفته له في الاحكام والاسباب كسائر العقود. فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريف ولا وجبت فيها الشفعة ولا ما لازمت بالقرعة، هذا كلام صحيح انه ارض ورثها الجميع، مش هيجي واحد يقول لا انا اخذ الشفعة، شفعة ايه ده انتوا كلكم ورثين زي بعض. يبقى على ذلك اما يقسم القاضي بين المجموعة ما فيش واحد هيقول انا اسبق، قالت اليكم كلكم في وقت واحد هذه الامر. هي افراز للنصيبين وتمييز للحقين، فيصح قسم لحم هدي وأضحية مع انه لا يصح بيع شيء منهما، يعني لا الاعتبار، يعني يقول لك انه القسمه تدخل في لحوم الاضاحي ولا ما تدخلش القسمه؟ تدخل. انت بتذبح الاضحيه وتقسمها 3، ثلث لك ولبيتك وثلث الهدايا وثلث للفقراء مثلا، ثلث الفقراء ده بتقسمه على الناس ولا تقسموش على الناس؟ بتقسم على الناس كل واحد كيلو كل واحد نص كيلو حسب ما انت بتقسم، لكن هل يجوز لك تبيع كيلو من هذه الكروات؟ ما يقول لك هذا ليس بيعا، هذه هنا هذه اضحيه لا يجوز بيعها، انما يجوز ايه؟ قسمته بينهم الصحيحين. يجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع، يجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع، يشترط لذلك عشان يجبر الحاكم ثبوت ملك الشركاء، ثبوت ان لا ضرر في هذه القسمة، ثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم. تعديل السهام في المقسوم معناه أنه 100 كيلو من البلح مثلا كل واحد هياخد 10 كيلو، هنا عدلنا هذا الشيء كل واحد أخذ زي ما أخذ الآخر، لا ده لنصيبه النص والثاني الربع والثالث الربع، يبقى ده هياخد 50 وده هياخد 25 25، أمكن التعديل بحسب النسب اللي مورود، طالما أنه مفيش دفع عوض بينها ما بقولش ده قصاد ده، لا ده نصيبه وده نصيبه، يبقى هذا ليس بيع. لأن طالبها بيقول لنا هنا إذا اجتمعت هذه الشروط أجبر الممتنع، هي قسمة إجبار الشروط إن ثبوت الملك لهم، ما فيش ضرر بالقسمة، يمكن التعديل للسهام فيها، يبقى هنا يجبر الممتنع. لأن طالبها يطلب إزالة ضرر الشريك عنه عن شريكه وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من غير ضرر بأحد، فوجبت إجابته. يا أمر عقلي معقول، واحد توفي ساب 1000 جنيه بين عيال، كل واحد يقول لك ليه انت تبقى ماسك الفلوس كلها، ليه انت تصرف الفلوس، انا عايز نصيبي كل واحد، ويمكن التعديل في ذلك ويمكن التقسيم، يبقى يلزمهم او يلزمهم الحاكم بالقسمة. يقسم عن غير مكلف وليه، يقسم يعني، فإن امتنع أجبر. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه لأنها حق عليه فجاز الحكم به كسائر الحكم. يبقى هنا التقسيم عن غير مكلف، هنا القسمة غير المكلف قاعد في الدار واخدها كلها لنفسه، والمكلفون مش لاقين حد يعرف فيه، يبقى هنا ولي من المسؤول عن هذا، يبقى يلزم بهذه التقسيم. غير المكلف امتنع أو ولي غير المكلف امتنع، يبقى يجبره الحاكم طالما أنه لا ضرر عليه في هذه القسمة. يقسم حاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه، فرضنا شركة بين 2، واحد من 2 سافر قاعد برا والتاني اللي موجود هنا، والشركة من الممكن أن هي تقسم من غير ضرر على واحد من 2، اللي قاعد برا مش عايز يقسم، عايزها على هذا الشيء اللي موجود متضرر من هذا الأمر، يبقى نقول يرفع الأمر الحاكم، والحاكم أن يقسمها بين الاثنين. يصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما القسم في المواريث أو في الشركات ونحوها، حين فض الشركة وفسخها، حين تقسيم المواريث ممكن هم مع بعض ناس عقلين قعدوا مع بعض لكذا ولي كذا وأخذوا الأنصبة بحسب شرع الله عز وجل، بينهم خلاف بينهم رفعوا الأمر للحاكم، الحاكم قسم بينهم، يبقى طالما أنهما قسموا بالعدل بينهم لا دخل الحاكم في مشاكل، يرفع الأمر للحاكم في ذلك. يبقى هنا أن ينصب قاسما بينهما لأن الحق لا يعلوهما، أو يسأل الحاكم نصبه لأنه أعلم من يصلح القسم، فإن سأله وجبت إدامتهما لقطع النزاع، يعني يجب على القاضي أنه يقسم بينهم علشان يقطع النزاع بينهم. يشترط لهذا الذي سيقسم بين المسلمين أن يكون مسلما حتى يحكم بالعدل بينهم، والعدالة والتكليف مش هيجيبوا عيب صغير يقسم بينهما، لابد يكون مكلفا ليس مجنونا أو فاقد الأهلية، ويكون على عدالة، ومعرفته بالقسمة شرط يعرف كيف، قد يكون على عدالة وقد يكون ولكن ما يفهمش زي يقسم هذه الأشياء، مش شغلته مش خبرته في هذا الشيء، لما تحتاج لأهل الخبرة. كل شيء أو نوع من أنواع المال له أهل خبرة في هذا الشيء، البيوت لها أهل خبرة فيها، الأراضي الزراعية لها أهل خبرة فيها، الأراضي الصحراوية لها أهل خبرة فيها، المصانع كل حاجة لها أهل خبرة يعرف كيف يقسم من غير ما يوقع ضررا على واحد من الاثنين. إذا كان القاضي هو اللي بيحكم في ذلك، يبقى الدولة بتدفع له ماله أو بيغرم الاثنين الفلوس بيدفعوها للدولة مثلا، لكن إذا جاب واحد قاسم تعالى يا فلان قسم بيني وبين أخويا هذا الشيء، قال ما قسمش ندفعوا لي مالا، وعطل نفسي في هذا الشيء، حق هذا الشيء أنه يأخذ المال في مثل هذا الأمر. يبقى هنا الذي يقسم يتعب نفسه بيعده بيحسب ويضيع وقته، يبقى من حقه أن يقول لي مال في هذا الشيء. المال بتاعه على الاثنين، على الطرفين، أجرته بينهما على قدر أملاكهما، على فرضنا واحد يملك الثلثين والآخر يملك الثلث، يبقى اللي هيدفعه مالك الثلثين هيدفع ثلثين الأجرة، اللي مالك الثلث هيدفع ثلث الأجرة، إلا إذا فرضوا على غير ذلك. يبقى إن تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة. المقاسمة بالقرعة فرضنا أشياء كثيرة فجهم وأسموا هذه الأشياء، والله حنعدل الحداد، إن المال كله يسوى 100,000، الورثة 10، كل وارث لي 10,000، يبقى حنقسم بقيمة 10,000 بيت وحديقة في محاصيل فيه كذا، وتقسمت هذه المجموعة تساوي 10 مجموعة تساوي 10، طب مين ياخد دي ومين ياخد دي؟ الآن مسألة إذا تراضوا كل واحد أنا هاخد ده وراضي كل واحد وخلاص، ما تراضوش يبقى بالقرعة، يجرى قرعة طالما قسمنا الشيء، الآن نعمل قرعة اللي طلع له نصيبه يلزمه أن يأخذ النصيب. يبقى ده هنا قوله وجب أن تلزم قرعته كقسمة الإجبار. إن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضى لازمت بالتفرق بأبدانهما كالبيع، يعني إذا اتقسم الحاجة بالضبط نصين وجابوا خبير إلا قسمها، وبعدين واحد من خد اختار نعمله قرعة ولا قرعة على غير هو اختار حاجة ونحفظ التانية، انت رضيت بهذا الشيء، هو اختار واحدة من الاثنين ملكش ربوع طالما. لكن من الممكن ترجع لو بان حاجة من الحاجات اللي ذكرناها قبل ذلك، ان فيها غبن، فيها تكليس، فيها عيب، فيها مجاملة من القاسم لهذا الانسان، لكن ما ظهرش فيها شيء، يبقى يلزمك النصيب الذي اخذته. ده معنى ان خير احدهما الاخر، يعني قال له اختر خد لك واحد وانا هاخد الاخر. ان خرج في نصيب احدهما عيب جاهلة خير بين فسخ وامساك ويأخذ الارش. طيب حصلت القسمة خلاص قسمنا الحال، وبعدين واحد خد النصيب بتاعه، لا والله النصيب بتاعه 50,000، الحاجة دي تسوى 45,000، أنا ظلمت في هذا الشيء. إذا فعلا ثبت هذا ظلم قدامنا واحد من الاثنين، يا إما خليك في اللي ده فضل لك 5,000 تاني يدفعهم لك إذا تراضي على ذلك، ما رضوش تعال القسمة مجد، يبقى يفسخ وتعاد القسمة مجد. وده معنى قوله خير بين فسخ إن تتلغى القسمة وتعاد من جديد، وبين إمساك ويأخذ الأرش، يعني أنت نصيبك ده خذ الأرش له فرق سعر، يعني الفرق اللي أنت تستحقه من الآخر لوجود النقص. إن غبن غبنا فاحشا بطلت الغبن ذكرنا في البيوع قبل ذلك، دي لك حاجة اسمها خيار من أنواع الخيار، خيار إيه؟ الغبن، الغبن إنسان مسترسل ما يعرفش سعر السوق، راح لإنسان أنا عايز كيلو طماطم بكم، كيلو الطماطم موجودة في السوق باتنين جنيه، قال له بعشرة جنيه، بعشرة. استغل إن هو ما يفهمش مش عارف حاجة في السوق، أبعلك بعشرة جنيه. هنا أخذها من حق يرجع ولا مش حق يرجع؟ حق إن هو يرجع. هذا شيء من غبن، الغبن غبن فاهش الآن. لكن فرضنا إن موجودة في السوق تمنها ما بين جنيه جنيه ونص، فرضنا 2 جنيه كذا، إنسان أحبحها ب 120 قسم ب 2 جنيه وعشرة سافر، السوق كله ب 2 جنيه و 2 جنيه وعشرة سافر، 10 سافر تفرق كثير؟ ما تفرقش. يبقى هنا ما يسموش غبن فاحش، غبن فاحش يمكن دي أحسن شوية من المولودة في مكان آخر. يبقى نقول هنا الغبن ليس غبنا فاحشا، الغبن فاحش ما يكون الناس ينظر إن ده ضحك عليه، تخدع، تخم في هذا الشيء. يبقى فيه أشياء يقال يتغابن الناس في مثلها، وخاصة الحاجة اللي مش مسعرة ملهاش ساعة، فيشتري الحاجة أنا جبتها بعشرة جنيه، لا أنا جبتها بحداشر، مش هيقول الضحك عليها، المبلغ تافه ما يسويش. فعلى ذلك قال إنه هذا مما يتغابن الناس فيه في مثله، يعني الناس بتبقى راضية بهذا الشيء، مش مهم جنيه نص جنيه زيادة مش مهم. لكن إن الحاجة خدت ضعف ثمنها بتمنها مرة ونص وهي موجودة أصلا بين الناس ما هيش مختفية ولا غيره، يبقى هنا الآن غبن من حق أن يرجع هذا الشيء. فهذا الذي يقيد بأنه إذا غبن غبنا فاحشا بطلت القسمة لتبين فساد الإفراز. إن ادعى كل أن هذا من سهمه، كل واحد من الاثنين قال هذا من سهمه، ويعني القاضي قسم بين الاثنين الدار او قسم بين الاثنين الارض، وبقى لما جه كل واحد يستلم ده لا الشجره دي تبع نصيبي، لا تبع نصيبي انا، يحصل خلاف بين الاثنين الان. يبقى قبل ما نقول هنجيب حق الحاكم يقسم ثاني نقول يتحالفان، يمكن اليمين تخوفه الانسان الظالم فيهم انه ولادي دي بتاعتي تبعي وانا واثق، طب احلف انها بتاعتك، يبقى تحالف في هذا الشيء ونقضت هذه القسمه. اللي ينقل عن الحلف لا مش حالف يقضى عليه وتكون للاخر. تحالف ونقضت القسمه لان المدعى لا يخرج عن ملكهما ولا سبيل للدفع الى مستحقه منهما بدون نقض القسمه. ان حصلت الطريق في حصه احدهما، إن حصلت فرضنا أرض خد الاثنين الأرض قسموا الأرض بين الاثنين، اللي خد النصيب نص بقى ده، ولكن طلعت الدولة عاملة طريق في هذا المكان من الأول موجود هذا الطريق، فطلع فيه نصيب هذا الإنسان، هقول له أرضك طلعت في البتاع وأنا اللي أخذ النص السليم؟ لا لا ما ينفعش هذا الشيء. يقول لك إذا حصلت الطريق في حصة أحدهما بلاش الدولة عاملة طريق ولا غيره، الأرض قسمناها أرض كبيرة جزء منها على الشارع، راح اللي قسمها بالطول بحيث واحد ما بقالوش طريقة ينط من على السور والتاني على الطريق، ينفع القسمة دي؟ ما ينفعش. يبقى هنا بطلت هذه القسمة، اللي بيقسم ما عرفش، اللي يقسم لابد يكون خبيرا يعرف كيف يقسم بحيث ان كل واحد محتاج لمنفذ على الشارع، ففرضنا في شارعين يبقى كل واحد يبقى له منفذ على الشارع من الشوارع، لكن ما يتظلمش واحد من الاثنين. يبقى هنا إن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة، فلا تكون السهام معدلة والتعديل واجب في جميع الحقوق. قال ابن قندس عالم علماء الحنبلة: فإن أخذه راضيا عالما أنه لا طريق له، فكنا احنا نتكلم في الأطعمة ذكرنا القندس اللي هو إيه؟ السمور، سمورتين الحيوان السمور، هذا القندس. وإن كان كلمة قندس يعني تيجي فيه مش مذكورة في كثير من كتب اللغة، في بعض الكتب يعني مذكورة إنها بمعنى معرفة الطريق أو التائب والراجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أخذه راضيا عالما أنه لا طريق له جائز، لأن قسمة التراضي بيع وشراء على هذا الوجه جائز، يعني هنا هياخد أرضه ومالوش طريق وما رح يعدي منين لو اخد ارض من الطريق، الا اذا كان العادة والعرف اللي جوه بيعدي على طريق اللي بره مفتوحة كلها بيعدي ده على طريق دي، لكن لا العادة ولا العرف وبعدين هتديني تزنقني جوه خليك ما تعديش، ما ينفعش هذا الشيء. يبقى قول من قال انها تقسم هذا الاصل في ذلك. ده الجزء اللي هو من القسمة المتعلق بالقضاء، وبعده بقى حاجة تانية تتعلق بالقضاء اللي هي الدعاوى والبينات. الدعاوى نقول القاضي يحكم بين الناس، واحد مدعي والآخر مدعى عليه، يبقى المدعي يحتاج لبينة اللي هي الشهود، والحقيقي بعد كده أبواب الشهود، إيه الشهود وإيه صفات الشهود وكيف يقضى بالشاهد والشاهدين والثلاثة والأربعة حسب عدد الشهود. يبقى باب الدعوة والبينات، الدعوة لغة الطلب، الطلب وهذا بيدعي كذا، بيدعي يعني يقول أنا حقي كذا، لي كذا، أطلب كذا. اصطلاحا نقول هذا مدعي. الاصطلاح يعني هيختلف في التعريف، ان كان يدور حوالين ان واحد بيخاصم ويقول انا صاحب الحاله الفلانيه، الحاله دي بتاعتي، بيدعي هذا الشيء الملكي لنفسه. فيقولون اصطلاحا معناها اضافه الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، اضافه الانسان، لان المدعي مش شرط يكون مسلما، المسلم يكون يهوديا، يكون نصرانيا، يكون ما يكون. يبقى هنا المدعي بيرفع الامر للحاكم ويضيف لنفسه الشيء ده بتاعي انا، حقي انا. يبقى هنا اضافه الانسان، انسان صغير كبير، ذكرا انثى، مسلما غير مسلم، يبقى اضافه الانسان الى نفسه استحقاق، استحقاق ومعنى استدعاء حق، يعني السين الاستفعال، استدعاء يعني هذا حقي انا استدعيه، انا عايز ده ينسب الي، مستلحق بي انا، هذا حقي في يد غيري او في ذمتي، في يد غيري، في يدي، في ذمته. يعني هو استلف مني 1000 جنيه، الألف جنيه مش في إيده الآن، ممكن حطه في البيت، حطه في الخزنة، حطه في البنك، يبقى هنا في ذمته، في ذمته. فرق بين العين في اليد والعين في الذمة، استحق عليه في ذمته. طيب المدعي من يطالب غيره بحق، المدعي الذي يطلب من غيره الحق. يبقى هنا الدعوة إنسان يضيف إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمة غيره، المدعي طالب الحق هذا، هذا المدعي، المدعى عليه اللي بيطالب الحق. والبعض يحط لها تعريف يقول لك المدعي، المدعي إذا ترك أو إذا ترك ترك. المدعي إذا أنا رايح يقول أنا مخاصم فلان ولي عنده كذا ولي عنده كذا ومش عايز يديني هذا المال، وبعد كده سكت وما طلبش حاجة، هنا هنجد وران أقول له كذا، خلاص أنت سكت. يبقى المدعي إذا ترك القضية، ترك الدعوة ترك، محدش هيقول له هندور لك على حاجة أنت بتطلبهاش. لكن المدعى عليه، المدعي إذا ترك وقال له فلان عايز منك كذا ما ردش لهذا، يترك لا يترك، ده مطالب بشيء. لذلك يقول له المدعي إذا ترك ترك، المدعى عليه إذا ترك لم يترك. يبقى هنا القاضي يتعقب هذا الإنسان من إذا ترك لا يترك. أما يقولنا دعوة وبينات، بينات جمع بينة، البينة معنى العلامة، العلامة يبقى زي الشاهد مثلا أو ما يدل على صحة الحق الواحد أو ورقة ونحو ذلك. أصل هذا الباب في الدعاوى والبينات الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. يعني هنا لو يعطى الناس، كأن الظلم مولود في نفوس البشر، الظلم مولود في نفوس البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم، الناس يعني كل عموم الناس أو جنس الناس أو أكثر الناس، الغالب من الناس، إن كل إنسان بيدعي شيئا، فلو يعطى كل إنسان بدعواه إن نصدق اللي جاي يقول فلان خد مني كذا، طيب هتدفع له غصبا عنك، هنا حيظل الناس ياما، ده حيدعى على فلان خد مني مال، يدعى على فلان خد مني أرض، يدعى على فلان إنه سفك دم فلان ولي عنده كذا، يدعي الناس أشياء. ولكن يقول ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. يبقى كأن المدعي لا يعطى مجرد دعوة، لا يستحق شيئا بدعوة، المدعى عليه هنا يستحق البراءة بحلفان أن يحلف، ولكن اليمين على المدعى عليه، لأن جانب المدعى عليه اللي قلنا الأصل البراءة، الأصل انتفاء التهمة. يبقى هنا الأصل في الناس البراءة، الأصل عدم التهمة لغاية ما تثبت أنت التهمة عليه. لا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف، عشان واحد يدعي يبقى المدعي يكون جائز التصرف، ما ينفعش واحد مجنون يروح يدعي، يعني فين الولي بتاع الولي هو اللي هو يدعي عن هذا. الصبي الصغير مش هيروح هو بنفسه يتكلم عند القاضي، ولكن الولي اللي على هذا الصبي اللي يتكلم، يعني عشان تصح الدعوة لابد من وجود الإنسان العاقل، القاضي هيقدر يستفهم منه ويسأله. يبقى لا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف، يعني الحر المكلف رشيد بيدعي لنفسه أو بيدعي لغيره ممن هو ولي عليه. إن تداعي عينا لم تخلو من 4 أحوال، هنا يعني عايز يلخص لك الامر ان الدعاوى اللي بتحصل بين الناس وكل واحد يقول دي بتاعتي دي بتاعتي. هذا الشيء اللي يقول بيتنازع عليه اما هو موجود حاضر اما هو غائب غير موجود. طيب اذا كان حاضرا الصوره هتخيل يا اما معايا يا اما معاك يا اما احنا الاثنين كل واحد ماسكه تشده من بعض يا اما مع واحد ثالث. هذا الثالث اللي معه هذا الثالث يا اما انه مش بتاعي بس انا مش عارف تعمل من الاثنين يا اما بيدعيه لنفسه هذا الثالث يا اما الحاجه كلها مش موجوده بعض. هذا الشيء مش هتخبر عن هذا الشيء ان الحقوق موجوده فين. فهنا الدعوه هو بيقسمها لك اربع اشياء في كل بقى الدعوه هتكون على هذا الشيء. اول صوره الا تكون بيد احد ولا ثم ظاهر ولا بينه. يبقى هنا جاب لك صوره اللي هي مش موجوده لا مع ده ولا مع ده. الاثنين بيختلف يقول لك البيت اللي في برج العرب الموجود في المكان الفلاني ده بتاعي. طيب يقول لا ده بتاعي انا ما فيش واحد في ايده حاجه ولا حد ساكن فيه ولا شيء بيتنازع على شيء مش موجود مع واحد من الاثنين. ما فيش بينه تدل على انه بتاع ده ولا بتاع ده. هنا يقول تداعي عينا الصوره لا تكون بيد احد ولا ثم لا يوجد يعني هناك ظاهر يعمل به. الظاهر الذي يعمل به زي ما نقول انه هذا الانسان قاعد جواها الظاهر اللي قاعد جوا الحاجه انها بتاعته اللي بره اثبت ان هي بتاعتك هذا الشيء ولا بينها ما في شهود يثبتون هذا الشيء. طيب الحاجه في حد ثالث بيطلب هذا الشيء ما فيش. فرضنا انها ارض وضع يد موجوده في صحراء والاثنين براها الآن عند القاضي الاثنين برا وكل واحد يقول أنا وضعت يدي عليها والأرض معروفة ما هيش ملك لأحد ولكنها وضع يد حفر فيها بئر عشان نقول إن ضروري حد يستحقها طالما تحفر فيها بئر يبقى واحد تائب فيها وحفر فيها هذا البئر. لكن ما فيش بين الواحد والاثنين فيها زرع في هذه الأرض زرع فيها لأن عشان نقول وضع يد ويستحق أن يقول أنا الأحق بها أن يكون حصل فيها نفع وشغل هذه الأرض في منفعة من المنافع. يبقى الآن أرض مزروعة وفيها بئر والاثنين برا عند القاضي لا هذا قاعد فيها ولا ده قاعد فيها وما فيش واحد ثالث ينازع في هذا الشيء وهي في صحراء. الآن الحاكم هيحكم بإيه؟ الاثنين برا والاثنين يدعيان هذا الشيء يقول لك يتحالفان ويتناصفان. وهنا بدل ولا انت ولا هو مش واخدين حال ما فيش ثالث هياخدها يبقى هما الاثنين يدعيانها. طيب احلف انت تحلف على ايه؟ تحلف على انه لا يستحق شيء على ابطال دعواه. يبقى حلفان على بطلان دعوه لانه يدعي عليك انك ظالم فتحلف لا والله ما خدت منه حاجه مش بتاعته اصلا وهو يحلف على نفي التهمه عن نفسه ايضا. يبقى كان القاضي هنا جعل كل واحد من اثنين مدعيا ومنكرا ومدعى عليه كل واحد منهما. فليكون مدعيا عليه او مدعى عليه يبقى حيحلف ان لا الاخر ملوش عندي شيء ليس له عندي شيء. يتحالفان بعد كده يقسم بينهم اثنين يتناصفانها يبقى الحكم فيها انه مش هيقول ولا انت ولا هو لان ما فيش ثالث يزعمها ما فيش ثالث يبقى هما الاثنين يبقى يقسم بين الاثنين هذه الارض ليس احدهما اولى من الاخر. ان وجد ظاهر ان وجد ظاهر يدل على ذلك يرجح بها زي ايه؟ والله لقينا فيها جرار والجرار ده ملكه لفلان هذا لا. الآن الجرار ده دليل على أن فلان هذا مع أنه ممكن فلان ده يكون راح يغتصبها وحط الجرار عشان يكسر فيه حاجات للآخر أو كذا. لذلك هنا ما قالش أن ده شيء خطأ يقول لك ظاهر ظاهر يفيد أن دي أدواته موجودة فيها دليل على ملكه وقد يكون كاذبا في هذا الشيء. يبقى أقول إذا وجد ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل بهذا الظاهر ولكن مش الرجل باع الحلفان يحلف يمينا على ذلك ويأخذها. طيب من الصور اللي يكون نزاع في هذه الصورة الرجل وزوجته طلق المرأة وراحوا الاثنين عند القاضي بتنازعوا في المنقولات الموجودة في الشقة الحاجات اللي في الشقة هو كل اللي في الشقة بتاعتي وهي نفس الحكاية. كل لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم الظلم في طبيعة الناس. الرجل مع امرأتي تبقى العشرة عظيمة والحنان والرحمة ومجرد ما حصل بينهم النزاع والمشاكل والطلاق هو عايز كل حاجة وهي عايزة كل حاجة وكل واحد يكذب على الآخر بأشياء كذبا وزورا. فهنا عادة الناس أن هذا الشيء ولا يزور له. فيقول لنا إن هنا أنه إذا ولد ظاهر يدل على شيء، الاثنين عند القاضي هو كل اللي في البيت بتاعه يروحوا في البيت يتشاف الحالات اللي تخص الرجل بتاعتك إزاي، القفطان اللي بيلبسه، العمة بتاعته، السيف بتاعه إزاي يكون بتاعك، هذه الأشياء الظاهر أنها له هو. الأشياء اللي تكون للنساء عادة النساء يكون لها، يبقى الأصل أنها لها. يبقى هنا ما كان يليق بالزوج يكون له، ما كان يليق بالمرأة يكون لها، ما كان يجوز أن يكون للإثنين له وله يقسم بين الإثنين، إلا بقى أن يأتي إنسان يبين في هذا الشيء هي جايبة قايمة، أدي العفش أنا اللي جايب العفش، العفش كله بتاعي، هو جاي يبين على إنه شاري الحداد، أنا اللي شاري الثلاجة وشاري الغسالة، أدي الفواتير باسمي أنا اللي شاري. يبقى هنا بحسب إيه اللي يظهر إن هذا له وهذا لها فيحكم القاضي في ذلك. إذا إن وجد ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل به فيحلف ويأخذها. إذا هنا برضو في حلفان في هذا الشيء، الظاهر أن أنت اللي صح، لكن احلف أن فعلا أنت صح في ذلك. فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه، فما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمرأة فهو لها، وما يصلح للإثنين يبقى يقسم بين الإثنين. دي حالة من الحالات الأربعة، نقول تنازع على شيء، شيء مش في إيد الاثنين، زي الزوج والزوجة عند القاضي العفش موجود في البيت، لا في إيد ده ولا في إيد ده، لكن فرضنا هي شالت العفش كله خليته عندها، الآن هي يدها على هذا الشيء، أو هو أخذ الهدوم بتاعته موجودة عنده في الشقة الأخرى، مش من حقها تدعي عليه من هدوم رجالي، تدعي عليها بتاعتك، مع إنه ممكن تكون هي اللي ملبساه وعملاه وجايبه له كل هدومه من الممكن، لكن ظاهر الحال الآن إنها حاجاته موجودة عنده هو، إزاي تدعيها تجيب بينة على هذا الشيء بتاعه. الثانية أن تكون بيد أحدهما فهي له يمينه. يبقى هنا الدليل القوي شوية إن في إيده الحالة، واحد يتكلم أنا الحالة بتاعتي أنا شغال بيها وكده، وهذا بيدعي أنها له، يبقى اللي يده عليها قوي، يبقى اليد قوية هنا، يقول فهي له بيمينه طالما الآخر لم يأتي ببينة تدل على ما يقول. لحديث شاهدك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، عارفين القصة في حديث وائل بن حجر في قضية الحضرمي والكندي لما اختلفا، والرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أرضي، هذه أرضي أخذها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندك بينة، لك بينة، قال لا مفيش بينة، قال فلك يمينه، قال الرجل فاجر يحلف أخذ الأرض، مش هيحلف كمان هيحلف، فقال ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك، طبعا أنت ما عندك شهود يشهدوا لك بهذا الشيء، وهو اللي قاعد جوه الأرض، خلاص أصلها ملكه لغاية ما تثبت أنت أنها ليست له، لأن الظاهر من اليد الملك. لاحظ أن هذا ليس قطعا، هذا الظاهر الظاهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحكم له بنحو مما يظهر مما يقول، الظاهر كذا، لكن الحكم لا يغير حقيقة الأمر. طيب، فإن كان للمدعي بينة حكم له بها، فإن لم يحلف قضي عليه بالنقول ولو أقام البينة. يعني عايز يقول الإنسان اللي بيدعي الشيء وهي بيده، بيده بنقول له احلف إن الحاجة دي بتاعتك، لا مش حالف، مش حالف، طيب لو ما حلفتش هنقضي عليك إنها مش بتاعتك ونخليها لهذا الآخر. فإذا أصر على عدم الحلفان نقول للآخر احلف أنها لك وتستحقها، يبقى تنتقل من هذا إلى الآخر بيمين هذا الآخر. لكن لو هذا حلف ما فيش معنى أن حلفتان، يبقى هنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الإنسان اللي يقول الحاجة اللي في إيد فلان دي بتاعتي، يقول هات بينة، ما عندكش بينة خلاص، هو يحلف إن اللي في إيده دي بتاعته، هو حلف أنها له، مش هيقول طب ما أنا كمان أحلف وأخدها، مالكش يمين أنت، اليمين هي متوجهة عليه هو فقط، اللي بيده شيء تقوي إن في يدي هذا الأمر، تقوي يمين. يبقى إن لم يحلف قضي عليه بالنقول حتى ولو أقام بينة، لجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف ومشاهدة اليد ولعلم حاجته إليها. يعني عايز يقول إن الإنسان اللي في يده الحاجة نقول له احلف، مش عايز تحلف ليه، يقول هجيب شهود يقولوا لك إن الحاجة دي بتاعتك، الآن أنت المتوجه عليك اليمين تقوي الحاجة اللي معك بيمينك، ليه عايز تهرب من اليمين؟ احلف طالما أنك تستحق هذا الشيء. يبقى يوقع في نفس القاضي شبهة في هذا الإنسان، مش عايز يحلف ليه؟ أنا هجيب لك شهود، طيب يا قاضي هجيب لك شهود يشهدوا إن الحاجة بتاعتي، الآن مش مطلوب شهود، المطلوب إنك تحلف إن هذا الذي بيدك لك، تحلف على ذلك أخذته. قد يأتي بالشهود يجيب اثنين جيران وجيران يقول أيوه فعلا بتاعته، القاضي يسأل وحقق معاهم يقول أصل إحنا شايفينه هيبقى له 5 سنين هيبقى بتاعته، يبقى هنا مستند البينة حاجة حقيقية وقطعية ولا ظن؟ ظن. نقول لا مش قابلين هذه البينة، هات شهود يشهد، هات احلف اليمين اللي تقوي بها جانب وضعك اليد على هذا الشيء. يبقى إن لم يحلف قضي عليه بالنقول حتى ولو أقام بينة، لجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف. والقاضي حيشوف والله مستند البينة، طالما بينة الناس زكاهم الناس وما فيش عليهم لوس ولا عليهم شيء، والشهود قالوا لا هو يملكها شفنا اشتراها من فلان وفلان، هذا قوي. لكن إذا كان مجرد البينة أن احنا شايفينه قاعد فيها، نقول لا تحتاج اليمين تقوي هذا الذي تقوى. يقول في الشرح الكبير: إن كان لأحدهم بينة حكم له بها ولم يحلف وهو قول أهل الفتية، وده الراجح في هذا الشيء، زي ما قلنا له احلف، قال لا حجيب بينة مش هحلف. القاضي يستفسر من البينة، يستفسر كما ذكرنا، البينة بيقول احنا شفناه فيها، لا ما تعتبرش بينة هذا الشيء، قالوا لا احنا اشترى على أيدينا هذه الأرض والبينة عدول، يبقى كما قدمنا أن تقبل هذه البينة مش محتاج لليمين. لكن إذا كان قال أجيب البينة بيقول احنا شفنا قاعد في الأرض بقالها سنة، لا تصلح هذه البينة ويلزمك أن تحلف اليمين على ذلك، وللقاضي أن يحلفه حتى ولو معه بينة، للقاضي أن يحلفه في ذلك في زماننا اللي احنا فيه الآن. ثالث صورة أن تكون بيديهما، يعني ده ماسك وده ماسك، الاثنين جايين ماسكين دابة، كل واحد ماسك اللجام، ماسكين ثوب، كل واحد ماسكين محفظة ايده عليها، وده كل واحد يقول بتاعتي. أن تكون بأيديهما بأيدي الاثنين كشيء كل ممسك ببعضه، فيتحالفان ويتناصفانه، إلا إذا كان في بينة توضح واحد من الاثنين. يعني ما هو ممكن يكون إنسان بيمد إيده في جيب الثاني يسرق المحفظة، الثاني ماسك المحفظة، اتخذوا الاثنين هم على هذه الحال، وصاحب المحفظة جاب بينة تثبت أنها بتاعته، يبقى عزيزي يقضي له بها القاضي. لكن كلام هنا إن ما فيش بينة تدل على شيء، يمكن والله لو بينة ولا غير، بس معروف ثاني غلص، معروف الثاني لص، يبقى هنا موقفه ضعيف، ان الاصل ان هذا لص محكوم عليه قبل كده، يبقى على ذلك ان هذا اقوى من هذا الاول. لكن لا، الاثنين عند القاضي سواء، ده وده، مفيش بينه لواحد متين ايديهم على الحاجه، يبقى يقضي الاثنين بهذا الشيء. يتحالفان ويتناصفانه، يبقى كل واحد يحلف ان صاحبي ملوش حق في ذلك، انها هي ملك لي، والاخر يحلف، وبعدين تقسم بينهما نصفين. هذا لا خلاف فيه، الإجماع بناء على إيه؟ على حديث، الحديث نوع ضعيف، الحديث بس الإجماع يغني عن ذلك. هنا الحديث وحديث أبي موسى الأشعري أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في داب ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين. يبقى لاحظ في صورة الحاجة خرج عن إيدي الاثنين ومفيش تالت يزعمها، قسمناها بالاثنين بالأيمان، الحاجة في إيدي الاثنين وكل واحد يقول بتاعتي، يبقى على ذلك تقسم أيضا طالما مفيش بينة في الحالتين. إن قويت يد أحدهما، قوة اليد قوية، واحد ركب سيارة وقاعد ومسك البتاع والآخر جاي جنب السيارة بتاعتي وما فيش بينة الواحد من الاثنين، هنا مش هيتخيل هذا الشيء الآن مع وجود عقد السيارة بتتباع، إلا بقى لو واحد نصب على الثاني وبعله السيارة وما ادالوش أي أوراق بها وأخذ منه المال، يبقى قد نتخيل هذه الصورة. نضرب لها الصورة بتاعتهم بحيوان، واحد سايق الحيوان والآخر راكب، سائق، السائق دايما بيكون فين السائق؟ ورا، والقائد بيبقى فين؟ قدام، الراكب فوق، الراكب فوق، فهذا راكب، واحد راكب فوق الجمل والتاني ماسك اللجام بتاعه ويقول بتاعي، يقول لا اللي راكب أقوى، اللي راكب كان الجمل تحت على الأرض وقعد على الجمل ووقف الجمل، أنت ممكن تقول جاي من الشارع وقت ماسك اللجام بتاعه، مع ممكن نقول إنه اللي راكب فوق الجمل لقى في الشارع نط عليه ركبه ومشى بيه والتاني صاحب الجمل، لكن بنقول مع عدم ورود البينة، جاب بينة جيرانه يشهدوا لا الجمل بتاع فلان وتسرقوا منه، يبقى عزيزي العمل بالبينة، انما ما فيش بينة وده مش عارف يجيب دليل ان هو يتملك هذا الجمل، نقول اليد الاقوى اللي راكب عليه هذا اقوى، يبقى على ذلك الراكب له ذلك بيمينه، يحلف يمين ويأخذه لأن تصرفه أقوى ويده آكد وهو المستوفي لمنفعة الحيوان. أو قميص، واحد آخر بكمه والثاني لابسه، واحد ماسك كم القميص والثاني لابس القميص، هنا اللي لابس القميص أصلا اللي لابس حاجة بتاعته، وإن كان ممكن يكون سرق واحد دخل محلة طب حقيس القفطان قاسه وراح طالع بيه ما شبيه تاني مسكه مش عايز يقلع القفطان ده وصل للحاكم هنا هيقول إنه هاد بينة ليثبت هذا مسكك البيع هجيب بينة هجيب شهود إن هذا سرق منه هذا الشيء ما فيش لا بينة ولا غيره ولا شهود ولا ده صاحب محل ولا ما فيش حاجة تدل اللي لابس الحاجة أصلا بتاعته يملكه يبقى هذا بحسب الظاهر هيملكها بإيه برضو اليمين يحلف يمين على هذا الشيء إن تنازع صانعان في آلة دكانهما صانع فرضنا اثنين عاملين ورشة واحد نجار والتاني حداد وبعدين اختلف الاثنين كل واحد يقول كل فئة بتاعته ارتفع الأمر للقاضي ما فيش حاجة تدل على ان ده يملك الحاجة ولا ده يملك الحاجة هنا هيحكم ازاي القاضي بين الاسمين هنا هيقول الحداد الأصل من الآلة بتاعته آلات الحدادة بتاعت الحداد آلات النجارة بتاعت النجار هيقسم على هذا الشيء مع يمين كل واحد إن الآخر لا يستحق عليه شيء مما في يده يبقى هنا آلة النجار أو نجارة للنجار آلة الحدادة للحداد بيمينه حيث لا بينة فرضنا واحد منهم جاب بينة البينة شهدت كل الحاجة في محل ملك لفلان والتاني ده صبي عنده أو شغال عنده يبقى هنا العمل بالبينة كلامنا هنا في عدم وجود البينة يعمل بالظاهر متى كان لأحدهما بينة فالعين له متى كان لأحدهما بينة جاب شهود يشهدوا أن الحاجة دي صحيح لا هو نجار ولا حداد بس هو اللي دفع الثمن واشترى كل حاجة وشغل فلان وفلان يبقى هنا البينة شهدت بذلك يبقى كله يملك هذا ببينته فإن كان لكل منهما بينة وتساوت من كل وجه هذه مشكلة تانية ده جاب بينة شهود يشهدوا لكل في محل بتاعه والتاني جاب شهود يشهدوا لكل في محل بتاعه والشهود دول عدول ودول عدول هنا هل ممكن هذا الشيء؟ ممكن ممكن الشهود الأوائل شهدوا أنه شافوا الأولان اشترى كل الحاجات الآلات اللي هو الثاني اشترى من الأول وجاب شهود تانيين اللي اشترى هذه الحاجات من هذا الأول دول شهدوا بالملك ودول شهدوا بالملك يبقى على ذلك هنا شهود وشهود وما حدش قال امتى هذا الشيء الزمن لو في زمن عرفنا الزمن يبقى قلنا انه فلان الاول اشتراها وبعدين فلان هذا اشتراها منه لكن مع عدم معرفة الزمن امتى انت اشتريت يبقى على ذلك اذا اشكل الامر على القاضي يوم يحكم بالتنصيف مع الايمان يبقى هنا يتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما لحديث أبي موسى الأشعري هذا حديث ضعيف أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم لكن إسناده ضعيف إنما هو الحكم ما فيش حكم تاني غير هذا الشيء إنه يقسم بين الإسنان طبعا ما فيش بينة أو البينات متعارضة وما أدرش الحاكم يحكم دول كذابين أو دول صادقين وكذا الشهود كلهم عدول لكن ممكن تحصل غفلة للإنسان وهو على عداه ويقترعان فيما عداه يقول يتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما الحداد اللي تحت أيديهما يتحالفان ويتناصفان طيب فيما عدا شيء حال ما هيش في إيدين الاثنين برا إذن كل واحد يدعي هذا الشيء قال يقترعان فيما عداه أي فيما ليس بيديهما أو بيد ثالث لا يدعيه يعني برضه هو الصورة دي لو قال فيها زي ما قال في اللي قبلها ما هو الحاجة في ايديهم الاثنين وحكمت بالتنظيف مش في ايديهم الاثنين وفيش تالي بدا برضه تنصفهم هتقول ليه التالتة الواحد يأخذها بالقرعة ليه اللي طالما حكمنا في هذا الشيء هي المسألة واحدة في الاثنين إلا إذا دل دليل على أن الخارج لا فيها حاجة تانية يدل أن الواحد من الاثنين فقط ليس إذن أو لا ينفع أن يملكه الاثنين إنما هو يكون لواحد فقط من الاثنين قال فمن خرجت له القرعة فهو له اليمين يقول روي عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد قال كما لو لم يكن لواحد منهما بينة الدليل هو عايز يقول حديث أبي هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهم على اليمين أحب أم كرها أن يستهم على اليمين يعني كل واحد والله لو واحد حلف والآخر رضى إن هو ذبح الفان وخلاص يستحق أخذها كلها لكن قال لا اشمعنى هو يحلف وأنا كمان أحلف زي ما هو حلف هنا رجعنا الأمر إحنا تنصف بين الاثنين روى الشافعي عن ابن مسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة أو عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. لما معقول لهذا الشيء أسهم، معنى قسم بين الاثنين، هذا الأولى، إن الحاجة سواء في إيدين الاثنين أو برا إيدين الاثنين، فلما مش بيدعيها واحد ثالث وهما الاثنين يدعيانها، اللي بإيديهم يحلف ويتناصفان، الأخرى اللي مش في إيديهم أيضا يحلفان ويتناصفان. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.